الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وقد كنا قد انتهينا في اللقاء الماضي في حديثنا تحت عنوان لا فارد ولا بكر. قدمنا خبر بني إسرائيل في أرض التيه، وذكرنا كيف أن الله عز وجل أمرهم أن يذبحوا بقرة ليتعرفوا بعد ذبحها على ذلكم القتيل من الذي قتله، كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. وانتهينا إلى قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. وتحدثنا كثيرا عن الألوان وأثرها وما جاء في الشرع واللغة حولها، بعد أن بين لهم نبيهم بوحي الله جل وعلا له سن تلك البقرة وبين لهم لونها، عمدوا إلى سؤال آخر، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نلحظ في هذا الطلب أنه اختلف عن الطلبين الأولين من جهتين. الأول أنهم وجدوا لأنفسهم عذرا، قالوا إن البقرة تشابه علينا، أي أن البقر الذي هو أصفر فاقع وعوان لا فارض ولا بكر كثير، ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، وهذه لم يذكروها في الأول، وكأنهم بدوا يتدرجون في اللين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، يرتقون بأخلاقهم. في الأول قالوا تتخذنا هزوا، فلما قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين كأنهم استكانوا شيئا فأخذوا يسألونه، فلما سألوه كأنهم شعروا بالحرج، ذكروا سؤالا ثم سؤالا. قالوا في السؤال الثالث والطلب هذا، قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، كأنهم يظهرون لنبيهم رغبتهم في الحصول إلى المقصود وأنهم صادقون في عزمهم وفيما يأتونه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. هناك ثلاثة أوصاف. الوصف الأول قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي ليست للحراثة، ولا تسقي الحرث، أي وليست للسقيا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فليست للسقيا وليست للحراثة. والأصل أن البقرة إما لهذا وإما لهذا، فظهر من نفي هذين الوصفين أنها متخذة للدر والنسل، أنها متخذة للدر والنسل. إذن أصبح الأمر يتوجه إلى بقرة بعينها، وليس المقصود أن يذبحوا أي بقرة. هناك شيء يريد الله جل وعلا أن يمضي، هناك عبد يريد الله جل وعلا أن ينفعه، هناك أحد يريد الله جل وعلا أن يكرمه، لكنه إلى الآن لم تظهر مظاهر هذه الشخصية كما سيأتي واضحا جليا، لأنهم لو طولبوا بأي بقرة لأخذوها من زيد أو من عمر أو ذهبوا إلى السوق دون أن يرتفع سعر أو أن يغلو ثمن لكنهم قالوا هنا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي غير مسخرة، فالذليل هو المسخر، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، ليس المعنى أنها تثير الأرض، لا، المعنى لا ذلول تثير الأرض، هذا نفي كامل، ولا تسقي الحرث. ثم قال مسلمة لا شية فيها، عندما تقول هناك وشي في الثوب في العباءة، أي هناك خطوط، فقوله جل وعلا لا وشي فيها ليس المراد لا لون آخر. لماذا قلنا ليس المراد لا لون آخر؟ قال بعض العلماء معنى لا شية فيها أي ليس هناك لون يخالط اللون الأصفر، ما نقول إن هذا رأي مرجوح. ولماذا رأي مرجوح؟ لأن القاعدة تقول إن حمل كتاب الله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، إن حمل كتاب الله على التأسيس أولى من حمله على التأكيد. فلو قلنا لا شية فيها بمعنى لا لون آخر غير اللون الأصفر لأصبح المعنى أكدنا قوله صفراء فاقع لونها، لكن لو قلنا لا شية فيها أي لا عيب آخر، لا عيب آخر فيها، لا عيب البتة فيها، فهذا كلام جديد. فحمل كلام الله على التأسيس أي تأسيس كلام جديد خير من حمله على التأكيد. لا شية فيها، قال أصدق القائلين، فذبحوها ولم يتوصلوا إلى ذبحها حتى اشتروها. والمشهور أنه كان يملكها رجل شاب فتى فقير، تركها أبوه له وكان الفتى بارا بأمه. فالبقرة وهي صغيرة عندما تركها أبوه لم تعمل مع صاحبها، تركت كأنها استوحشت، فأصبحت لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مكثت دهرا. لما أتاها صاحبها عرفته كرامة من الله له، فلما جاء بنو إسرائيل يشتروها غالى في الثمن، ومن هذا فهمنا لماذا شدد عليهم. فأحيانا تكون الكرامة من وجه آخر، وقد قيل مصائب قوم عند قوم فوائد، بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد. والمراد لعل الله أراد بهذا كله من حكم عظيمة، منها إكرام هذا العبد أو الفتى الشاب لبره بأمه. قال أصدق القائلين: فذبحوها وما كادوا يفعلون. واختلف العلماء لماذا ما كادوا يفعلون، قيل لغلاء ثمنها وهو الأرجح، وقيل لأنهم شددوا فشدد عليهم. والصواب أن يقال إن الأمرين متلازمان، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال رب العزة بعدها: وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، كل منكم يدفع التهمة عن نفسه، يدرأها، كما في قوله عز وجل: ويدرأ عنها العذاب، أي ويدفع عنها العذاب. قال هنا: فادرأتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي من أمر القتيل. هذا أول ما ينصرف إليه المعنى، لكن ينصرف كذلك إلى معان أخر، وهو أنه ما أسر أحد سريرة كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا وأخرجها الله على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. والعرب تقول: كل امرئ صائر يوما لشيمته، وإن تخلق أخلاقا إلى حين. والآخر يقول: وإن ظنها تخفى على الناس تعلمي، ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. وهو من أبيات زهير بن أبي سلمى في ميميته الشهيرة التي هي إحدى المعلقات، وكانت قصائده تعرف بالحوليات لأنه كان يعنى بها ويهذبها. هنا قال الله عز وجل: والله مخرج ما كنتم تكتمون. قلنا ينصرف أول ما ينصرف إلى أمر القتيل، فقلنا لمن؟ قلنا لبني إسرائيل، فقلنا: اضربوه ببعضها، اضربوه أي القتيل ببعضها، أي بشيء من البقرة. أنتم الآن ذبحتم البقرة، خذوا قطعة من لحمها لم يعينها الله فاضربوا بها القتيل. هناك طرائق ثلاثة تظهر فيها القدرة الإلهية. الطريقة الأولى ما يتفق مع سنن الله غالبا، فالله جل وعلا جعل النار ينضج من خلالها الطعام، فلو جاء مؤمن، جاء كافر، جاء شقي، جاء سعيد، جاء صغير، جاء كبير، فأوقد نارا نضج طعامه، لأن الله جعل هذه الأسباب تعمل. إذا جاء رجل تزوج امرأة، الأصل أنهما ينجبان، ولا يتخيل أن امرأة تنجب من غير رجل. هذا هي كلها السنن الغالبة. السنة الثانية أن يكون الأمر كرامة من الله، لا يوجد شيء بته. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، توقف أثرها. الحالة ما بين هذين الطريقين أن يكون هناك سبب، الأصل أنه لا يعمل، لا توجد له علاقة. فلو جاء إنسان بإناء وضع فيه طعاما ثم وضعه على حجر وقال: أريد من الطعام أن ينضج، ظن الناس أن في عقله شيء، ذلك أنه لا علاقة ما بين الإناء الذي فيه الطعام وبين أن يوضع على حجر فينضج. وهنا بنو إسرائيل هو الذي ارتابوا في أول الأمر، ما العلاقة ما بين لحم بقرة ما بين ميت قتيل مطعون دماؤه تنزف نضربه بالبقرة ببعضها فيقوم ويتكلم ويتحدث؟ لا توجد علاقة. قال الله: فقلنا اضربوه ببعضها، فعلوا، فإذا بالميت يستوي جالسا ويقول: من الذي قتله؟ ثم يعود فيموت. وهذه آية بينة ظاهرة، كل من رآها وشهدها الأولى به أن ينكسر قلبه وأن يخشع فؤاده وأن يعود إلى مولاه وأن يعرف عظيم قدرة الله جل وعلا. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. إن أعظم ما شكك فيه الملحدون قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى. ومن أعظم ما تمجد الله به قدرته تبارك وتعالى على أنه يحيي الموتى. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى. وفي الآية الأخرى ولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وهذا كثير جدا في القرآن، فالله جل وعلا يقول هنا والكاف للتشبيه كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. كلها براهين ظاهرة شاهدة على قدرته. ما الذي حصل لبني إسرائيل وهم يشاهدون هذه الآيات البينات؟ قال الله ثم قست قلوبكم، رأيتم تلك الآيات لكنها لم تجعل في قلوبكم أثرا، ثم قست قلوبكم فهي أي قلوبكم كالحجارة أو أشد قسوة. قيل إن أو بمعنى الواو وقيل بمعنى بل، ولكل تخريجه من علماء اللغة وليس هذا مجال التفصيل فيه. فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم توقف الحديث عنهم وانتقل الحديث لبلاغة القرآن للحديث عن الحجارة قبل أن يبين جل وعلا عظم قسوة قلوبهم. قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. قال بعض العلماء والله ما تفجر نهر من حجر ولا تردى حجر من جبل إلا من خشية الله. ومر معنا أن الخشية خوف مصحوب بإجلال ومحبة في القلوب يظهر أثره على الجوارح، المقصود منه تعظيم رب العالمين جل جلاله وهو أعظم العطايا وأجل الهبات. فلا تخشوهم واخشون، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكل من مدحهم الله جعل نبراس حياتهم أنهم يخشون ربهم في السر والعلانية ويخافونه سرا وجهارا. قال هنا وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فإذا علم العبد أن الله غير غافل عن عمله عظمت إنابته وإذعانه لربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. والمراد أن الحجارة توصف باليبوسة والشدة والقسوة، فإذا بلغ بالعبد عياذا بالله أن الحجارة مع قسوتها ويبوستها يكون قلبه أشد من ذلك، فهذا والعياذ بالله معنى ذلك أنه في منأى بعيد عن التذكر والتفكر والتأمل في آيات الله. وهؤلاء الرهط، هؤلاء القوم من بني إسرائيل الذين شهدوا هذا الأمر، شهدوه على بينة ورأوا كمال قدرة الله جل وعلا، وأن هذا الميت أحيي وأخبر عن قاتله وعاد مقتولا وعاد ميتا كما كان. فمثل هذا يتغير حال رأيه، هذا الأولى والأحرى والذي يلزم، لكنهم عياذا بالله قست القلوب. والقسوة في القلب نوع من العقوبة يجعله الله جل وعلا عقوبة. الله يقول لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فقرن ما بين هذين الأمرين، ما بين أنه يلعنهم وبين أنه جل وعلا جعل قلوبهم قاسية. وكلما لان القلب كان أقرب إلى رحمة الله جل وعلا، وهو الأمر العظيم. ولا يلين القلوب شيء أعظم من تدبر القرآن. كثرة التلاوة في القرآن تلين القلوب. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فبين جل وعلا أن هذا القرآن أعظم ما تلين به القلوب. وقال في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والمراد من هذا كله الإخبار عما كان لبني إسرائيل في أرض التيه وقصة تلكم البقرة التي أمروا بذبحها. ثمة فوائد لغوية تاريخية حول هذا الأمر نجملها على ما يأتي. قلنا إن هذا وقع وبنو إسرائيل في أرض التيه. مما يمكن أن يكون حوله أن الإنسان أحيانا يستعجل شيئا يريده، وقد قيل من تعجل شيئا قبل أوانه